هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. ومعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة المعارج، وهذه السورة كالتتمة لسورة الحاقة لما فيها من تحويل يوم القيامة وبيان ما في ذلك اليوم من أحوال وأحوال، ويعلم ذلك كل من يقرأ هذه السورة الكريمة. وهذه السورة سورة المعارج سورة مكية بالإجماع، والمعروف من اسمها أنها سورة المعارج، وسماها بعضهم بسورة سأل سائل، وبعضهم بسورة الواقع، وهذه صفة للعذاب الذي يقع. فهذه من أعظم السور تخويفا وترهيبا وكذلك ترغيبا للتحلي بصفات أهل الإيمان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال الله سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع، وهذا السائل ما سأل إلا استبعادا لوقوع هذا العذاب، وكذلك استهزاء وتعنتا وتعجيزا. سأل سائل بعذاب واقع يوقعه الله عز وجل على أهل معصيته، وأعد الله عز وجل لهم هذا العذاب وهو معد مرصد عليهم. وكما قال الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهذا العذاب واقع لا محالة. قال للكافرين، هذا العذاب المؤلم الموجع للكافرين الجاحدين تفرد الله عز وجل بالإلهية، وجحدوا رسالة رسله. ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع، أي لا أحد يقدر على دفعه قبل وقوعه، ولا أحد يقدر على رفعه بعد نزوله. فالأمر لله سبحانه وتعالى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. من الله، أي هذا العذاب من الله، والله سبحانه وتعالى إذا أخذ فإن أخذه أخذ عزيز مقتدر، وإذا عذب فإن عذابه أليم مهلك موجع يهين صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة. ذي المعارج أي صاحب المعارج، والمعارج جمع معرج وهو المصعد، وبمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى له العلو معنى وحسا، معنى وذاتا. الله عز وجل صاحب العلو وصاحب الجلال وصاحب العظمة وصاحب الكبرياء، وهذه الآية من الآيات التي تدل على علو الله عز وجل على خلقه، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح رحمهم الله. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة أي تصعد الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، ونزولهم وصعودهم في أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. والروح، الروح هنا اسم جنس يشمل جميع الأرواح، برها برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، إلا أن أرواح المؤمنين في أعلى عليين، وأرواح الفجار أن روح الفاجر تصعد إلى السماء ثم تغلق السماء دونه، ثم ترجع إلى سجين، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، بمعنى أنها في الأرض السابعة في أسفل السافلين، نسأل الله العافية والسلام. في يوم كان مقداره عند الله 50,000 سنة، وذلك يدل على المسافة التي ما بين السماوات، ما بين سابع سماء إلى سابع أرض. فاصبر صبرا جميلا، والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه ولا تضجر فيه ولا تملل، والصبر هو أعظم ما يعين على أعباء الدعوة. قالوا تصبر صبرا جميلا، وهذا الصبر يشمل أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤمنة. والصبر مرتبة من مراتب العمل بالدين أو العمل للدين، كما قال غير واحد من أهل العلم: العلم والعمل والدعوة والصبر، لأن كل من دعا الله، من دعا إلى الله عز وجل يصيبه ما يصيبه منه، يصيبه ما يصيبه من الابتلاء والتنفير عن هذه الدعوة، سواء كان ذلك الأذى أذى حسيا أو أذى معنويا. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر الصبر الجميل. إنهم يرونه بعيدا، الضمير يرجع إلى البعث ويوم الجزاء ويوم القيامة، هؤلاء الكفار يرونه بعيدا، يعني حالهم حال المنكر للبعث وحال المنكر ليوم القيامة، لأن البعث لا يكون إلا يوم القيامة. ونراه قريبا، لأن كل ما هو آت فهو قريب، وذلك أن الله عز وجل لحلمه لم يعادلهم بالعقوبة، بل يتركهم حتى إذا أراد أن يأخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. من عذاب يومئذ ببنيه. أليم عليها. يومئذ. ها؟ هي غلط هذا. يومئذ ببني. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يخبر أن ذلك العذاب الذي سأل عنه ذلك السائل واقع يوم تكون السماء كالمهل، وذلك يوم القيامة، أو أنه يقال اذكر يا محمد أو يا من يوجه له الخطاب يوم تكون السماء كالمهل. والسماء هذه بعد تشققها وانفرادها تكون كالرصاص المذاب، وهذا هو معنى المهل. وتكون الجبال كالعهن، أي تكون كالصوف المنفوش. هذه الجبال التي ثبتها الله عز وجل وهي على عظمتها رواسي شامخات تكون يوم القيامة كالعهن، فتتطاير وتسير. ولا يسأل حميم حميما، أي لا يسأل صديق صديقه، ولا يسأل محب حبيبه لما يراه من هول ذلك اليوم العظيم. بل أن الحال منهم أنهم يتبصرون بعضهم بعضا، أي يتعرف بعضهم إلى بعض، ومع ذلك لا يسأل أحد غيره الحالة ولا يكلمه. فقال ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، بمعنى مع أنهم يرونهم ويتعرفون عليهم لا يسأل أحدهم الآخر الحالة. يود المجرم في ذلك اليوم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، أي زوجته، وأخيه وفصيلته وهي قرابته التي تؤويه، يعني تضمه. بل لو يفتدي بجميع من في الأرض ينجيهم من عذاب الله فإنه لا يكون ذلك أبدا، لا أحد ينفعه. أقرب الناس إليه لا ينفعونه ذلك اليوم، وإنهم يوم في الدنيا كان ينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، ولكن يوم القيامة يتبرأ كل خليل يعني من خليله، وكل حبيب من حبيبه، وكل أب من ابنه، وكل ابن من أبيه وأمه، وكذلك كل زوج من زوجته، وكذلك كل أخ من أخيه، وكذلك كل أحد من قرابته التي تضمه وتؤوي، وذلك بهول يوم القيامة. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يعني بل لو كان يفتدي ذلك المجرم بجميع ما من في الأرض ينجيه من عذاب الله لا ينفعه ذلك. كلا، ليس الأمر كما ليس، يعني ليس له في ذلك حيلة وليس له في ذلك ملجأ ومناص من هذا العذاب. إنها لظى، يعني ليس له إلا النار التي سماها الله سبحانه وتعالى لظى، لأنها تتلظى، وذلك من شدة يعني توهجها واشتعالها. نسأل الله، نسأل الله العافية والسلامة منها. نزاعة، صيغة مبالغة من النزع، للشوى وهو ما يظهر من أعضاء الإنسان، وكل ما يكون من جلده فإنه ينتزع، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يبقى من ذلك إلا العظم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية منها. تدعو إلى نفسها، إلى الولوج فيها وإلى دخولها، كل من أدبر عن الحق والخير وتولى أعرض عنه وجمع الأموال بعضها على بعض ولم ينفق منها شيئا، يقال وجمع الأموال فأوعى بمعنى ادخرها فلم ينفق منها شيئا، وهذا كله جزاء، يعني هذا العذاب يعني جاء موافقا لهذه الأعمال التي كان يعملها يعني في الدنيا، إدباره وتوليه عن قبول دعوة الله عز وجل والدخول في الإسلام، وكذلك جمع هذه الأموال وهذا الحطام من الدنيا ولم ينفعه يوم القيامة، كما قال تعالى: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه، وهذا عفوا، وجمع فأوعى، هذا فيه ذم للبخل في قوله وجمع، وذم للعفو، وجمع فيه ذم للشح، وقوله فأوعى فيه ذم للبخل، فهذا الإنسان الكافر جمع بين الشح والبخل. نعم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان، وهذا من حيث أصله وحقيقة الإنسان، خلق هلوعا، والهلع شدة الأسى والحزن، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لعل ما في القرآن من تفسير أولى من غيره. إن الإنسان خلق هلوعا، معنى هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر، أي شر، عظم أم حقر، فإنه يجزأ ولا يصبر ويتسخط على أقدار الله عز وجل، بخلاف أهل الإيمان الذين يصبرون إذا أصابتهم المصائب وأصابهم شيء من هذا الشر الذي ما جعله الله عز وجل إلا تمحيصا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. وإذا مسه الخير وهو المال الكثير والغنى، منوعا يعني يمنع أداء ما يجب عليه من الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة ونحو ذلك إلا أهل الصلاة. وإذا قال إلا المصلين الذين يحافظون على هذه الصلاة وأدركوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، أي خير ما وضعه الله عز وجل لعباده، وهي الصلة التي بين العبد وبين ربه. فالإنسان إذا أراد أن يعرف سلامة قلبه فلينظر إليه بالصلاة، فإذا وجد في قلبه الرغبة وانشراح الصدر في الصلاة فهو من أهل الصلاة الذين نفعتهم هذه الصلاة، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا وجد قلبه مستلذا بهذه الصلاة ومنشرحا بهذه الصلاة مسرورا بهذه الصلاة فلا شك أنه على خير عظيم. قال الذين هم على صلاتهم دائمون، كأنه يقول أن المصلين على الحقيقة الذين يداومون على هذه الصلاة. قال الذين هم على صلاتهم دائمون يعني مداومون، لا يقطعونها ولا يؤخرونها عن وقتها كحال أهل النفاق، نسأل الله العافية والسلام. يديمون أركانها وواجباتها وسننها كالمحافظة عليها كما سيأتي، وعلى أوقاتها كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والذين في أموالهم حق معلوم يعني مقدر للسائل والمحروم، بمعنى أعطوا من هذا المال من الزكاة والصدقات الواجبة للسائل، وهو الذي يتعرض الناس، الذي يتكفف الناس بمعنى يمد كفه إليهم أعطوني. والمحروم هو المتعسف، وهذه صفتان للفقير، من الفقراء من يسأل الناس، ومن الفقراء من يحرم نفسه عن السؤال ولا يعلم به ولا يعني ولا يفطن له، ولذلك يتعسف عن سؤال الناس. ولعله قدم السائل لأنه أشد حاجة. قال بمعنى أنهم أقاموا الصلة التي بينهم وبين الله، وأقاموا الصلة التي بينهم وبين الناس، ولذلك أن الصلاح لا يكون إلا بهذين الأمرين. والذين يصدقون بيوم الدين يوم الحساب والجزاء، يصدقون أي يؤمنون تمام الإيمان بوقوع وبما يكون فيه وما يكون قبله من أهوال وما يكون قبله من علامات وأشراط، كما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وسمي بيوم الدين بذلك لأنه اليوم الذي يدين الله عز وجل به العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من شاء الله عز وجل العفو عنه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون وجلون. ونحن نجد إن هذه الآية ذكر لصفات أهل الإيمان، وهي أسباب عظيمة لدخول الجنة، ومع ذلك لم يغتروا بتقديم هذه الأعمال، ولم يغتروا بعملهم هذه الأعمال الصالحة العظيمة، ومع ذلك قام في قلوبهم من الوجل والخوف والشفقة، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فكذلك المؤمن لا يغتر بعمله الصالح، بل يكون خائفا وجلا أن يرد عليه هذا العمل ويكون من أصحاب الجحيم بدل أن يكون من أصحاب النعيم. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تحث على الجمع في قلبك أيها العبد بين الخوف والرجاء، كما هو المؤمن أنه يسير إلى الله عز وجل بهذين ويطير إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، لا يغلب أحدهما على الآخر، فإنه إن غلب جانب الخوف وقع في اليأس والقنوط من رحمة الله، وإذا غلب جانب الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وكلاهما مذموم، فليجمع في قلبه بين الخوف والرجاء، ورأس ذلك محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة ما يحبه الله. إن عذاب ربهم غير مأمون، لا يؤمن، بل عذاب الله يخشى ويحذر، يحذر بالإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي والذنوب الموجبة لهذا العذاب. ولهذا اشتد خوف السلف وخشيتهم من ذلك اليوم، وإذا كان يقول من يقول منهم يا ليتني شجرة تعضد، يا ليتني شجرة تعضد أي تقطع. والذين هم لفروجهم حافظون، فإنهم يحافظون على فروجهم من الفواحش، من الزنا واللواط ونحو ذلك من القاذورات التي تعقب دين العبد وتفسد قلبه، وكذلك محافظون وكذلك يحفظون فروجهم من أسباب الفاحشة والطرق الموصلة إلى هذه الفاحشة، فإن هذا هو تمام المحافظة. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، مما يدل على أن الأصل في الفروج الحرام الحظر وليس الإباحة، إلا على أزواجهم بمعنى أزواجهم اللاتي عقدوا عليهن بعقد صحيح، أو ما ملكت أيمانهم من الإماء الذين ملكوا هذه الأيمان، وليس الإنسان طريق يعني لإشباع شهوته وإفراغها إلا الزوجة وملك اليمين، كما هي هذه الآية، فإنهم غير ملومين على الأزواج وملك اليمين، يعني غير مؤاخذين، وهذا مما أباح الله عز وجل له، وهذا فيه إشارة إلى الزواج وما يحصل به من فوائد وثمرات، لذلك أهل الإيمان يتزوجون كما هو شأن الأنبياء والمرسلين، ومن ترك الزواج تعبدا فهو مبتدع مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام فمن ضرب عن سنتي فليس مني. وهذه الآية مما يستدل بها أهل العلم كالشافعي رحمه الله كذلك الإمام مالك على تحريم الاستمناء باليد، وقالوا إن هذا من فعل الفساق وليس من فعل الأتقياء. أما ما يحدث بين الرجل وزوجته من أمور الزنا فليس من هذا الباب، فتنزه. فمن ابتغى أي طلب وراء ذلك أي غير ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون، وهذا وصف صريح إلى من اتخذ طريقا لإفراغ شهوته غير الزوجة أو ملك اليمين أنه معتد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حفظوا الأمانة فلم يخونوا، وحفظوا العهد فلم يغدروا. أولوا الأمانة والعهد الرعاية والعناية. صغرت هذه الأمانة أم عظمت؟ صغر هذا العهد أم عظم؟ وقال أهل العلم أن قوله تعالى والذين هم بأماناتهم أنها شامل أو شاملة لجميع الأمانات، الأمانة التي تكون فيما بينك وبين الله عز وجل، وفيما بينك وبين الناس، بل هذه النفس التي بين جنبيك أمانة عندك. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد خاب خسر من عرضها للدنس الكفر والمعاصي. والأمانة هي من الأمن، وهو ضد الخوف، وكل ما اؤتمن عليه العبد من حق الله تعالى أو حق عباده. وقد قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا يدل على عظم شأن الأمانة. كذلك أن من الأمانات المدح والقدح. إذا مدحت غيرك فإنك تمدحه بأمانة، وإذا ذممت غيرك فإنك يعني إذا وجد موجب هذا القدح فإنك تقدح فيه بأمانة بلا زيادة ولا نقصان. والذين هم لأماناتهم وعهدهم يعني راعوا هذا العهد فلم يحصل منهم غدر. ولا شك أن الغادر يعني أتى بكبيرة من كبائر الذنوب كما هو الشأن بالخائن. ثم قال والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني يقيمون الشهادة لله عز وجل ولا يريدون بذلك شيئا من حظوظ الدنيا وحظوظ النفس، كما قال تعالى وقيموا الشهادة لله. فهم يشهدون بما يعلمونه من غير زيادة ولا نقصان، ومن غير كتمان ولا محابة. لا يحابون أحد، لا يحابون أخا ولا والدا ولا صديقا ولا غير ذلك، بل يؤدونها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين وصدق. ثم ختم هذه الصفات العظيمة بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، وذلك بالمداومة عليها على أكمل وجه يحصل منهم. والذين هم على صلاتهم يحافظون على أدائها مكملة مقومة كما أمر الله عز وجل، لأن من أخل بهذه الصلاة فإنه أسرع إلى الإخلال بغيرها بما هو دونها، وهذا يجره إلى أن يخل بما هو أعظم منها، فلا بد من المحافظة على الصلاة. وابتداء الله عز وجل هذه الصفات بالمداومة على الصلاة وختم هذه الصفات بالمحافظة عليها يدل على عظم قدر الصلاة، وعلى الحث على الاعتناء بها وعدم الإخلال بها بأي وجه من الوجوه أبدا. وفي قوله تعالى في الآية التي قبلها الذين هم على صلاتهم دائمون. الديمومة هنا تفيد الديمومة في الصلاة والديمومة على الصلاة، واضح؟ يعني على الصلاة وفي الصلاة، في فرق ولا أكثر؟ قد يكون الاعتناء قبل الصلاة بشروطها، فهذا على الصلاة، والصلاة في قلبه، بمعنى صلينا العشاء تكون صلاة الفجر في قلبه، صليت الفجر تكون صلاة الظهر في قلبه، هذا من الديمومة والاستمرار عليها. أما في الصلاة خشوع الذي هو لب الصلاة، إلى الخشوع والطمأنينة يعني في الصلاة. أولئك في جنات مكرمون، بساتين عظيمة أعدها الله عز وجل لأهل طاعته، وهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل لأهل طاعته هي أبرز صفاته، جمعت بين العلاقة التي بينهم وبين الله، والعلاقة التي بينهم وبين الناس، والعلاقة التي بينهم وبين أنفسهم، فهم أصلحوا فيما بينهم وبين الله، وأصلحوا فيما بينهم وبين أنفسهم، وأصلحوا فيما بينهم وبين الناس. وهذه أبرز صفات أهل الإيمان، ولذلك من اعتنى بهذه الصفات فهو لغيرها أجمع وأحرص، يعني وأرعى لها من غيره، وأرعى لها من غيره ممن لم يقم بها، واضح؟ أولئك في جنات، نكر الجنات لكثرتها وتعدادها، وحتى تذهب النفس كل مذهب. مكرمون يعني هؤلاء القوم مكرمون في الجنات، كل ما هو من أنواع الكرامة والنعيم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا، لعلم الله عز وجل يعني منهم. أما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عضين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، فما لهم لا يؤمنون، لماذا لم يؤمنوا بك وهم يلتفون حولك ويسرعون من جانبك عن اليمين وعن الشمال، متفرقين عن يمينك وعن شمالك يسمعون منك، فما الذي يحجبهم عن يعني الإيمان؟ قال وهذا الاستفهام الإنكار. فما للذين كفروا قبلك يا محمد من جهتك مهطعين أي مسرعين عن اليمين وعن الشمال عزين متفرقين، يعني التفوا على نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة اليمين ومن جهة الشمال، يسمعون هذا القرآن الذي يتلوه، ومع ذلك لا يؤمنون، كما قال تعالى في سورة المدثر فما لهم عن التذكرة معرضين. هذه مثلها، أيطمع كل امرئ، أيحرص ويأمل كل امرئ منهم، كل شخص منهم أن يدخل جنة نعيم، يعني هل هذا أملهم؟ هل هذا أملهم؟ كلا، ليس الأمر كذلك، لن يدخل أحد منهم جنة نعيم ما داموا على هذا الكفر وعلى هذا الضلال. إنا خلقناهم مما يعلمون، يعظم الرب سبحانه وتعالى نفسه بقول إنا خلقناهم مما يعلمون. مما يعلمون إما أن يكون المعنى مما يعلمون أنهم مخلوقون من مني من ماء مهين، أو يكون المعنى إنا خلقناهم مما يعلمون لماذا خلق لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ثم قال تعالى فلا أقسم برب المشارق، وعلى هذا المعنى من ناعي النهين تذكير لهم في أصل خلقته وأنهم ضعاف وأنهم ليسوا يعني ليسوا بعزيزين على الله سبحانه وتعالى إذا هم كفروا وبقوا على هذا الكفر. إنا خلقناهم مما يعلمون تذكير لهم بالأصل الذي خلقوا من أجله وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. رب المشارق هنا جمعها في آية فالناه رب المشرقين ورب المغربين، في آية قال رب المشرق والمغرب أفرد. الإفراد من حيث إيش؟ من حيث الجهة، جهة الشرق وجهة الغرب. التثنية من حيث طلوعها مشرقها في الصيف ومشرقها في الشتاء ومغربها في الصيف ومغربها في الشتاء. أما الجمع فهو أن لكل يوم تطلع فيه الشمس منزل معين 360 منزل، كل يوم هي في منزل بتقدير عظيم من الله سبحانه وتعالى، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وأقسم الله عز وجل فلا أقسم يعني أقسم، واللا زائدة من باب التوكيد وقد مر معنا هذا كثيرا. وأقسم الله عز وجل لعظم هذه الشمس وعظم فوائدها على على على الناس، وقد تكلمنا عن ذلك في سورة والشمس وضحاها. إنا لقادرون على ماذا؟ والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، خيرا منهم بمعنى أنهم يأتيهم رسول ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده فيؤمنوا به ويطيعوه ويكونوا عبيدا لله عز وجل الحقيقة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وما نحن بمسبوقين، أي لا أحد يفوتنا ولا أحد يغلبنا ولا أحد يعجزنا من الخلق، وهذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى على جميع الخلق. ثم قال يعني وما نحن بمسبوقين يعني لا أحد يفوتنا بل نأخذه. فذرهم يعني اتركهم يخوضوا ويلعبوا، وهذا الخوض وهذا اللعب أقوال فاسدة وعقائد باطلة وأفعال قبيحة حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، والله عز وجل سيريهم عاقبة هذا الخوض وعاقبة هذا اللعب في ذلك اليوم الذي يجمعهم الله عز وجل فيه. قل إن الأولين والآخرين لم يجمعون إلى ميقات يوم معلوم. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأجداث هي القبور، سراعا يعني مسرعين، وذلك أنهم يخرجون من الأجداث سراعا مجيبين لدعوة الداعي، فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون مسرعون كأنهم إلى نصب يوفضون أي سريعون. والنصب كل ما يعني النصب هي الأعلام والأصنام التي جعلت دلالة على شيء، كأنهم يعني هذا النصب، فهم يسرعون إلى شيء له غاية، إلى شيء له غاية. فيتجمعون، وهذا تشبيه. قال كأنهم في حال المتسابقين، في حال المتسابقين خاشعة أبصارهم ذليلة لسوء أفعالهم التي فعلوها وعملوها في الدنيا، ترهقهم ذلة، ترشاهم ذلة في وجوههم، الأبصار زائرة متقلبة من الزرقة إلى السواد ونحوه، ترهقهم ذلة في وجوههم، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يعني في الدنيا أوعدهم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا هم لم يؤمنوا. فهذه السورة سورة عظيمة كلها تخويف وتهويل يوم القيامة وترغيب في أعمال أهل الإيمان. أما ما تضمنته هذه السورة أو بعض ما تضمنته هذه السورة، فالأمر الأول تهديد الكافرين بالعذاب الأليم، تهديد الكافرين بالعذاب الأليم والنكال الشديد، وبيان شيء من حالهم وإعراضهم عن الدعوة، وبيان شيء من حالهم وإعراضهم عن الدعوة. الأمر الثاني تهويل يوم القيامة وما فيه من أحداث وأهوال، ثلاثة خلصتم، ثلاثة بيان شيء من صفات أهل الإيمان، وما أعد الله لهم من النعيم المقيم والسعادة الأبدية. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.